على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فافزع إلى جاه النبي المقدار المصطفى الهادي الأنام إلى الهدى زين الوجود وخيرة الأخيار المجتبى المنتقى من هاشم بحر الندى والفضل والإيثار ومحمد المحمود ذي الجاه الذي وسع البرايا سيد الأبرار خير الورى وملاذ كل مؤمل ومدمر الطاغين والكفار ومقدم الرسل الكرام إمامهم وختامهم من غير ما إنكار قد خصه الرب الكريم بقربه ورضاه والغفران والأسرار وبليلة المعراج لما أرقى على الذرى في حضرة القهار ومراتب ومناقب وفضائل ووسائل مرفوعة المقدار يا سيدي يا سندي يا عمدتي يا عدتي في عزرتي ويساري يا مفزعي عند الكروب وملجئي عند الخطوب وخشية الإضرار يا عصمتي يا نصرتي يا قوتي يا منجدي يا منقذي يا جاري يا سيد الشفعاء أدركني فقد أصبحت في بحر الأسى متواري وعلي من ليل الغموم دجنة أمسيت فيها حائر الأفكار وبقلبي الوجد الذي ما زال في سودائه متأججا كالنار من فرقة الأحباب والألاف لي مع قلة الأعوان والأنصار قم يا رسول الله بي وتولني واشفع إلى الرحمن في أوزاري واسأله كشف مهمتي وملمتي وقضاء حاجاتي وستر عواري وصلاح حالاتي وحسن عواقبي وسداد خاتمتي وحسن جواري ودوام عافية وعفو شامل وكمال توفيق ولطف جاري وعليك صلى الله يا علم الهدى مهبة نسمات بالأزهار والآل والصحب الكرام وتابع ما غنت الأطيار في الأشجار والحمد لله رب العالمين. أحسنت.